يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا ربما اللقاء الثاني في هذه البلدة، أردت أن يكون حول كتاب من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيه تنبيه على أن كتبه التي ألفها سيما ما كان منها متعلق بالتوحيد ينبغي لمن في مثل هذه البلاد أن لا يغفل عنه وأن يتتلمذ عليها وأن يحاول أن يجعله عدته في مواجهة هذا الواقع الذي يتميز بأهم ما يتميز به ضعف اهتمام بالتوحيد من طرف خاصة الناس فضلا عن عامته. وهذا الإمام كما هو معلوم من تاريخه رحمه الله أنه نشأ في مجتمع كان الناس يتعلقون فيه بالصالحين بالأولياء، يعتقدون فيهم ويذبحون لهم وينذرون لهم وإلى آخر ذلك ما ينسبونه إليهم مما لا يليق إلا بالله تبارك. فكان أن وفقه الله تبارك وتعالى لأن ألف كتب ورسائل انتشرت اليوم الحمد لله وفي زمانه في الناس، فأحيى الله بها قلوبا ميتة. فهو معدود رحمه الله من المجددين، من المجددين الأئمة الأعلام، رغم أنف من تكلم فيه و يعني ناوأه وعاده. ورحمه الله مجدد من مجددي هذه الأمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. النبوة انقطعت، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله هو آخر الرسل وآخر الأنبياء لا نبي بعده، ولكن ورثة الأنبياء سيبقون. بل والله عز وجل ينشئ من هذه الأمة رجالا أعلاما أئمة يقتدى بهم في الخير ويحصل بهم نفع كبير وتنتشر دعوتهم في الآفاق. فالإمام هذا رحمه الله ألف كتب، قلت من تلك الكتب هذا الكتاب الذي هو أصول 6، وظني أن ربما الإخوة هنا قد قرأوا قبله الأصول 3، لعلهم كلهم اجتمعوا مثلا الأصول 3 لتدارسها فيما بينهم. هذا الكتاب يصنف في الترتيب بعد هذا الكتاب الذي هو الأصول 3، كتاب مهم نفيس جدا، والحمد لله اليوم طبع في صورة متن صغير جيبي، وطبعت كذلك شروحه وبعض الشروح هي مسموع، يستطيع الإنسان في أي حال من الأحوال يمكن أن ينتفع به، سيما مع هذا الانتشار لهذه الآلات، نعم، التي تمكن الإنسان ربما حتى وهو سائر في سيارته ممكن أن يكون في حالة استماع لهذا الكتاب أو غيره من الكتب. أنا قلت هذا الكتاب الذي هو الأصول 6، وهو كما عودكم رحمه الله أنه فيما يتكلم به إنما يتكلم بالأصول. وعندما نقول أصول أي ما تبنى عليه سائر الفروع، والذي يهتم بالأصول في كل شيء هو اهتمام بما تبنى عليه الديانة سواء كانت سميت أصول أو أركان أو قواعد أو أسس. فعنده رحمه الله القواعد أربعة، وعنده كذلك الأصول الستة، وعنده الأصول الثلاثة، وكل كتبه كسائر الأئمة رحمه الله تجدهم دائما يعني يكون كلامهم مشدود إلى مثل هذه القواعد، وينطلقون منها في بيان دين الإسلام. إذن هذه أصول ستة. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول، إذن رحمه الله قال في هذه المقدمة لهذه الأصول، هذه الأصل القليلة المفيدة، يقول رحمه الله: من أعجب العجاب، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. هكذا رحمه الله يقول وهو يفتتحها على بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في أول العام. يقول من أعجب العجاب، معناه من الأمر العجيب الذي الإنسان إذا تأمله ووقف عنده ينشأ في رأسه وفي ذهنه استفهام كبير ويبقى في صورة التعجب. وما هي صورة التعجب فيه؟ ما معنى التعجب هنا؟ قال: ومن أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تبارك وتعالى بيانا شافيا في كتابه يفهمها أبلد العامة. الإنسان الذي يكون ولو من العامة، العامة معناها شخص لا صلة له ربما بالعلم، لكن عنده ورد من القرآن الكريم، يقرأ ربما ويسمع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أهمية هذه الأصول. من خلال هذا السماع المتكرر سوف يعرف بأن هذه أصول مطلوبة في الإسلام، ولكن غلط فيها بعض أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. هذا هو العجب، هي أصول العام يفهمها، ومع ذلك بعض من هو مشار إليه ربما بالألقاب الفخمة، نعم، فغلط فيها، لم يهتم بها، لم يدعو الناس إليها، ألف كتبا في كثير المسائل إلا في هذه الأصول ولم يؤلف فيها. هذا هو وجه العجب. نعم. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نعم. إذن هذا الأصل الأول، هذا هو الأصل الأول، يقول فيه رحمه الله أن الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى أصل من أصول ديننا. وهل يشك أحد في هذا؟ هل يشك مسلم بأن ديننا دين الإسلام مبني على إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وأن من لم يخلص الدين لله عز وجل فباطل ما يفعل، وعبادته مردودة عليه وغير مقبولة؟ من لم يخلص العبادات لله تبارك وتعالى فإن عبادته ودينه غير مقبول منه. ولكن ما معنى الإخلاص؟ وما المطلوب منا حتى نحقق الإخلاص؟ وكيف كان السلف مع الإخلاص أيضا؟ الإخلاص أيها الإخوة في القرآن الكريم ذكره الله عز وجل، فقال: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص إذن الذي الله عز وجل أمرنا به وحثنا عليه هو أن يجرد العبد قصده لله تبارك وتعالى، وأن يجعل كل عبادة يتعبد بها لله عز وجل لا يجعلها مشروكة ولا يجعل فيها قصد آخر إلا مرضاة الله عز وجل، ونيل محبة الله تبارك وتعالى، ونيل ثواب الله عز وجل. فإذا كان هذا هو قصده من العبادة فيقال عنه أنه مخلص. إنسان هو يعبد الله عز تبارك وتعالى بأي عبادة، سواء كانت صلاة أو صوم أو زكاة أو دعاء أو نذر أو خوف ورجاء، إنما يقصد بعبادته أن ينال محبة الله، فهي غايته ومقصده، يبتغي رضوان الله عز وجل ويبتغي إلى ثواب الله تبارك وتعالى. هذا هو الإخلاص. إذن الإخلاص معنى أن يجعل القصد واحدة، يجرد عن جميع المقاصد. وما هي المقاصد المنافسة لهذا المقصد؟ قد يريد العبد بعمله ثناء الناس عليه، ثناؤهم عليه، وقد يريد جلب منفعة وقد يريد دفع مضرة. هذه ما كانش عمل شرع من أجل هذا. إذن ثناء الناس عليه معنى الناس يريد ذكره ذكر حسن، هذا هو اللي يدل أمامه وهذا هو مقصده. أو يريد كذلك أن يدفع مضرة عنه بعمل من أعمال التعبد اللي شرحها الله عز وجل، باش الإنسان يعمل برضوان الله تبارك وتعالى. الإنسان مثلا يقصدها من أجل أن يرضى أو يدفع عن نفسه مضرة، أو لتحصيل منفعة، منفعة المراد بها دنيوية. وإذا تحرى العبد بعبادته هذا المقاصد فيقال عنه أنه ليس مخلصا، ليس مخلصا، وعمله غير مقبول. فإن حصل له هذا الذي قصده فذاك، وإلا فليس له عند الله تبارك وتعالى شيء. ودليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هذه الأداة حصر، والأعمال شاملة لكل عمل تعبدي مفتقر إلى النية. لكن لتنتبه أيها الإخوة أن النية ربما تكلم عليها الفقهاء، ويكون كلامهم وهم يتكلمون في المسائل الفقهية إنما يتكلمون على قال مثلا النية لتمييز العبادات بعضها من بعض، قال باش تمييز الصوم النافلة من صوم القضاء النية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل مثلا، بمعنى من الليل وبل رغدو بغي صوم، واش بغي صوم قضاء ولا نفل ولا نذر ولا كذا، النية هي التي تحدد. فالنية إذن لتمييز ماذا؟ العبادات. وربما تكلم على النية من أجل تمييز المعبود، وهذا هو محل كلامنا الآن، وهو الذي يعبر عنه بالإخلاص، تمييز المعبود، يعني بمعنى أن قصدك الله عز وجل أم قصدك غير الله تبارك وتعالى العبادات. هذه النية قلت هي التي لا بد منها. نعم ممكن الإنسان تلتبس عليه عبادة بعبادة فتبطل العبادة فقط التي لم ينوي لها نيتها، ولكن هذا الذي نتكلم عليه الآن يفسد على العبد جميع عباداته، يفسد عليه جميع عباداته إذا هو جعل قصده لغير الله عز وجل. كل عبادة جعل قصده لغير الله عز وجل فيها فإنها غير مقبولة عند الله عز وجل. ويقابل الإخلاص الرياء. الرياء أحيانا الإنسان يعمل عمل يرائي به، بمعنى نعم يقصد وجه الله عز وجل ولكن معه أيضا يحب أن يراه الناس، هو يقوم بهذا العمل من أجل أن يثنى عليه، من أجل أن يعني يحصل منهم بما يحصل. هذا هو الذي يسمى الإخلاص. فإذا كان الشخص على هذه الصورة فإن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني، غني عن عملنا، لو أن كل العباد عصوا الله عز وجل لا ينقص ذلك من ملك شيء، ولو كلهم أطاعوه لا ينفعه تبارك وتعالى شيء. قال في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، الهجرة تعرفون أنها يعني عمل عظيم في الإسلام، الإنسان يهجر معناه يترك بلاده يمشي لبلاد أخرى، الهجرة قصد الهجرة الشرعية، مش الهجرة هذه الناس يمشوا مثلا لفرنسا يمشوا لكذا من البلدان باش يعني يعيشوا مليح، لا هذه هجرة كما هجرة الطيور، تلقى فصل في مكان معين تنتقل في فصل آخر لمكان معين، وفي فصل آخر تمشي لمكان معين، تتبع الهواء الجيد والماء والكاين ورطوبة الجو إلى آخره. نقصد الهجرة الشرعية التي جزاؤها غدا عند الله تبارك وتعالى عظيم، أن الإنسان عندما لا يستطيع إقامة دينه في أرض معينة في بلدة معينة مأمور شرعا بأن يتركها ويمشي إلى بلاد أخرى من أجل إقامة دينه، دين عنده عزيز نعم قادر يسمح في بلاده في أرضه اللي ترعرع فيها وتربى فيها ولد فيها ويعرف جبالها وأوديتها وينسجم معاها، ونهار اللي يتذكرها يكون بلي حتى الشعر قاع يخرج له قد يشعر. هذا معروف، كان واحد الناس من الشعراء اسمهم شعراء المهجر، يقول واحد الشعر رقيق، الشعر فيه حنين، فيه فيه فيه واحد المعاني عالية جدا، يخرجوا منهم ماذا عندما تجي هذيك الأشواق إلى الوطن تتحرك فيهم، فكون الإنسان مشدود إلى وطنه هذا أمر مجبول عليه كل واحد، حتى قال بعضهم حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تجد عن الأهل بدلا. نقطة ضعف الإنسان كونه ربما يعني وطنه هذا يبغيه ومتعلق به، حتى كان الناس قديما قد وضعوا حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون حب الوطن من الإيمان، حديث ضعيف ولا موضوع ضعف؟ حب الوطن قالوا حتى من إيمان، هو حديث ضعيف على كل حال، ضعيف لأن الله عز وجل قال تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل. الخروج من الديار أمر يشق على النفس، ولكن مع ذلك صاحب الديانة يترك وطنه وبلاده، لماذا؟ لأن هذا الوطن صار يعني الديانة فيه يعني صعب أن يقيم الإنسان فيها دينه، يروح محاصر، ربما حتى يعني لا يكاد يصلي إلا في الظلام، وربما يسمع صوت الأذان فيها والأخذ، فهذا يعني شرعا مطالب بأن يهاجم هذه البلاد. كيفما كانت هذه البلاد، مكة هي أفضل بقاع الآن، لكنها كانت يوم ما على حالة الشرك له سلطانه فيها، الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وقد هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول والله لا أنت أحب البلاد إلي ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة ويقول هذا الكلام، لماذا؟ لأنه ما استطاع فيها أن يقيم صلى الله عليه وسلم دينه ولا أصحابه كذلك، إذن فأمر بأن يهاجر منها. هذه الهجرة اللي هي عمل أيها الإخوة عمل عظيم وكبير ولصاحبه أجر كبير عند الله عز وجل، لكن إذا أخلص النية، إذا أخلص النية، وإلا فإن لم يخلص النية فمهما بقى يعني فيه ما فيه من مشقته، ولكن صاحبه نعم ليس له عند الله عز وجل شيء إذا لم يجرد القصد. لذلك جاء في هذا الحديث نفسه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله فاز بثواب الهجرة، وفاز بثواب هذا العمل الصعب الكبير. ومن كانت هجرته لغير ذلك لدنيا يصيبها، هذه لم تشرع من أجل الهجرة، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. حتى بعض المنكتين على الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الأمر حقا من مكانتي ومنزلتي، بينما الأول قال فهجرته إلى الله ورسوله أعاده. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله. حتى أهل العربية يستشكلون يقولون الخبر يكون هو نفس المبتدأ لا يكاد يعرف العربية، الخبر لابد يأتي بشيء جديد، يأتي بمعنى جديد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله هو الخبر، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله هو المبتدأ. كيف يكون الخبر هو عين ونفس المبتدأ؟ نظير في العربية قليل جدا، لا يكاد يكون، لا بد أن نعين له حتى يكون متغير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا أو ثوابا أو نحو ذلك حتى يتغير. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه، لدنيا يصيبه، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإن أصابه فذاك وإلا فليس له عند الله تبارك وتعالى شيء. إذن وعلى هذا أيها الإخوة نقيس جميع أعمالنا، أن الإنسان لا بد أن يجتهد في أن يحقق الإخلاص في أعماله. الإخلاص اللي هو كونه دائما وهو يريد أن يعمل أي عمل لا بد أن يستحضر أن هذا العمل إنما يريد به نيل محبة الله تبارك وتعالى ونيل رضوان الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى شرع لنا العبادات من أجل أن نتنافس وأن نجتهد في الوصول إلى محبته عز وجل. وهذا لا يتحقق إلا بأن نخلص العمل لله تبارك وتعالى. نعم هناك بعض الأعمال الإخلاص فيها سهل، سهل إلى حد ما، ليس سهل يعني، من مثل ذلك الأعمال التي ربما القاصرة، إنسان مثلا يقرأ القرآن الكريم ورده من القرآن الكريم يقرأ في بيته، ولا مثلا أذكار الصباح والمساء، ولا صلوات النوافل مثلا وما إلى ذلك. هذه ربما يكون الإخلاص فيها فيه نوع ما من سهولة، لكن الإخلاص يصعب كما قال العلماء أحيانا في الأعمال المتعدية النفع، في الأعمال المتعدية النفع. ونضرب لذلك مثالا الصدقات والنفقات وإعطاء الفقراء المساكين. يعني الإنسان الذي يخرج على عادة الإنسان أنه يعني يحب هاتهك، نعم، ولكن الذي يخرج من جيبه ولا ينتظر شيئا عاجلا إلا ما يعني ينتظره عند الله تبارك وتعالى غدا. حتى قال بعضهم أن الصدقة كأنها مأخوذة من الصدق في الإيمان، ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، برهان معناها دليل على إيمان صاحبها وعمق إيمانه. وإلا في القاعدة البشرية أن الإنسان إذا خرج حاجة يبغي ماذا؟ مقابلة. لكن هذا الإنسان الذي يخرج ولكن المقابل واثق بما عند الله تبارك وتعالى غدا، هذا أمر ليس سهل، هذا أمر موصل. حتى كان يقول بعض الفقهاء من المتصدقين قديم، كانوا يقولون المساكين الفقراء يحملون زادنا إلى آخر، بمعنى يعني كما لو أن شخص مثلا مقيم في بلاد بعيدة ويأتي شخص يقول له هذه الحمولة اللي عندك كلها تلقاها في بلادك اللي راك ماشريها، حطها لك خلاص أنت ما تخمش فيها قاع، هذا يعني من أكبر المساعدة والمحاضرة. لهذا كانوا يعبرون. إذن قلت الإخلاص نعم يصعب في في الأعمال المتعدية النفع، وعلى الإنسان يجتهد فيها من أجل تحقيقه أكثر مما يجتهد في غيره. الإنسان يبغى يعطي، يبغى يمد، نعم، فلربما يعني يقول كيفاش أنا نمد هكذا ونتصدق على المسجد ونتصدق على الفقراء المساكين ونعطي للمحتاجين، ومع ذلك يعني فقط حتى كلمة يعني في الآن لا أجدها، فتبقى نفسه تعيده، نعم. هذا ربما يعني أحب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، فأخفاها، ماذا تظنون به يخفيها؟ إلا أن يتحرى إخلاص، وهذا أمر واضح، وهو السر في كونه كان من هذه السبعة، لأن هذا الوصف الذي ذكرناه أخفاها هو الوصف الذي ربما ينادي على صاحبه بأن هذا هو التميز الذي له. أخفاها طبعا من أجل تحقيق الإخلاص، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت منه، يعني بلغ منه الإخفاء هذه الدرجة، الشمال من كل إنسان هذه، واليمين هذه، هذه تنفق وهذه لا تعلم، لا تعلم بما أنفقت هذه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الثلاثة الذين يعني أول من تسعر بهم النار، ذكر من المنفق، وذكر منهم كذلك القارئ، وذكر منهم المجاهد، وكلهم يعني إنما أوتوا من هذه الجهة أنهم لم يجتهدوا في تحقيق الإخلاص. وعليه الإخوة الذي ينبغي أن نعتني به جميعا، ويكون مجال التناصح بيننا، أن الواحد دائما يبقى مع أخوته في مثل هذه النصائح الغالية الثمينة التي تتعلق بإخلاص العمل لله عز وجل. الإنسان لا يلتفت ولا ينتبه، وكذلك من حيث أنفسنا لا بد أن الإنسان ينتبه إلى هذا ويجتهد في استحضاره وتحقيقه، نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم لما صار على الأمة ما صار، لما صار على الأمة ما صار، هذه الأمة لا شك تاريخها يشهد عليها بأنها جاءت مراحل سنوات وأزمنة ضعف، تسلط عليها الصوفية بعقائدهم وخرافاتهم وزعاماتهم، فنوموا الناس وقال لهم بلي الشرك هذا راه كان الشرك نتاع اللات والعزى ومنات، وهذاك خلاص راه النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم، ما بقاش الشرك في هذه الأمة. وجابوا لهم واحد العقائد أخرى اللي هي متعلقة بالصالحين الأولياء، وقال لهم تهلاو في الصالحين الأولياء راه بالله ما يكفوكم خلاص. ودخلنا كذلك في واحد يعني متاهة متعلقة بالصالحين الأولياء إلى الآن لا يزال الناس يعانون منه، عامة المسلمين يعانون في أسباب ما يعانون، يعانون من ذلك الذي النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته، وهو أول شرك وقع في البشرية، الغلو في الصالحين. وكأننا يعني ما سمعنا شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة، بل والآيات القرآنية التي تنهانا عن الغلو. الله عز وجل قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا يحقق عيسى عليه السلام. إذن فصار يوم الأمة كأن إخلاصها يعني لله تبارك وتعالى في الأعمال. إذا أخذ الإنسان ربما يتكلم ويبين للناس أن الأولياء والصالحين لا يجوز الإنسان مثلا أن يجعلهم شركاء لله عز وجل، ربما قال لك أنت تتنقص الصالح، هذا يفهم كلام. كما لو أنك قلت للنصارى عيسى عبد الله ورسوله لا يرضون منك هذا الكلام، يقولك بأنك أنت حطيت من مكانته ومنزلته. إذن هذا هو الذي صار عليه حال الأمم، بسبب أن الكثير ممن يدرس أو يخطب أو يعظ لا يهتم بهذا الأصل ولا يبين للناس، فصاروا إلى ما صاروا إليه. الأصل الثاني قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، إذن كذلك أيها الإخوة من أصول ديننا للإسلام من أصوله الاجتماع، الاجتماع في الدين والاجتماع على الحق وعلى كلمة الأخ بحقنا. الله عز وجل يحبنا أن نكون مجتمعين وينهانا كذلك عن التفرق. والاجتماع يا الإخوة طبعا إنما نقصد به الاجتماع الذي يجتمع فيه على أهل الحق على الحق، هذا الاجتماع الشرعي، الاجتماع الذي هو ينبغي إذا حصل منه ولو شيء قليل أن نجتهد في الازدياد منه، وأن نسعى كذلك في لا نقع في ضده وهو التفرق. في كم من آية في القرآن الكريم وكم من حديث ومن تلك النصوص قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، حبل الله قيل هو القرآن وقيل هو الرسول وقيل هو الإسلام، والاعتصام به من الاستمساك به والأخذ به على أنه سبب من أسباب العصمة للأمة في حال اجتماعها. ولا تفرقوا، نهي عن أن نتفرق، والتفرق أصل من أصول الشرك، التفرق أصل من أصول الشرك. المشركون لا يحبون الاجتماع ولا يرغبون فيه ولا يسعون في أن يجتمعوا، حتى وإن حصل منهم ربما بعض الاجتماع فإنما هو على الضلال وعلى الكفر وعلى الشرك. يجتمع مثلا على أن مثلا يكيدون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعلون مثلا بأصحابه ما يفعلون، وربما فعل المواثيق والعهود وغير ذلك. إذن من أصول الشرك التفرق. إلى اليوم ترون مثلا يعني بعض البلدان يحبون الأحزاب وتعددها تنوعها، يعبر عليه يسموه الديمقراطية وما إلى ذلك، كل هذا من أصول الشرك. ومن أصول ديننا الاجتماع، الاجتماع على الحق. نعم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية قال المفسرون خطاب لأهل المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين بل متحاربين متطحنين، فأدركهم الله عز وجل بالإسلام. ولربما كان يتوقع أنهم لو لم يدخلوا في الإسلام لأفنى بعضهم بعضا بسبب ما كان موجود من مقتلات وحروب كبيرة منهم، فأدركهم الله بالإسلام فدخلوا فيه، ما تخلفوا عنه رؤوس الخزر أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يذكرهم بما كانوا عليه وما صاروا إليه. إنسان لما يكون الآن في نعمة، الآن أي واحد منا قادر يعني يستحضرها الآن في ذهنه، والاستحضار عملية سريعة جدا، ما تحتاج يعني كما العمل مثلا اللي يحتاج الإنسان بشيء، قادر يعني يعرف إيش حال سنة ربما كان في سنوات تيه موش مستقبل إنسان الله عز وجل، لا يميز الحلال من الحرام ولا يهتم به ولا يهتم بتعلم دينه ولا يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن دينه ولا يسأل عنه هكذا ماشي كسائر الناس. يصلي نعم ويرغب في الحج وبعض أكذب أمور الدين نعم قائم بها، وكثير من أمور الدين مهمل لها تارك لها. كل واحد منا ربما يتذكر من حاله ما كان عليه قبل أن يشرح الله تبارك وتعالى صدره للاستقامة، وانجذب نحو فئة أخرى من الناس كان من قبل، من أصحابه، من يسهر معهم، من يمارس معهم ربما أنواع من الفسوق والفجور، فلان وفلان. ربما يتذكر نفسه أنه كان يبغض بعض إخوانه اللي وراه صاحبه الآن. كل واحد يستطيع أن يتذكر وعنده شيء من هذه الأشياء. كل واحد يستطيع كذلك أن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه عندما يقوم بهذه العملية، عملية ما تحتاج وسائل، عملية فقط يدير مقارنة بين حاله وبين ما كان عليه، من أجل أن يعظم هذه النعمة التي هو عليه الآن. فالله عز وجل قال: واذكروا نعمة الله عليكم، الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. هذا حاضركم الذي لا يمكن أن تنكروه، ما كنتم أعداء، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف الضمير لفاعل على من؟ وعلى الله. الله عز وجل هو الذي ألف. والتأليف أيها الإخوة بين القلوب بمعنى إيجاد ألفة. ألفة بمعنى واحد الوشيجة، واحد التلاحم، واحد التراحم، يعني ما يستطيعه إلا الله عز وجل، ما يستطيع البشر. البشر قد يكون إنسان مثلا مصلح، يصلح بين اثنين، بين قبيلتين، بين شخصين، بين كذا، ولكنه ممكن جدا إنما يفعل ذلك بما أوتيه من ربما لسان ومهابة واحترام وكذا في الناس فقط، ولا ربما ينصرف من عنده المتخاصمين واحد فيهم مش راضي، ولا هم اثنين مش راضين، ولكن ينزلون عند كلامه وعند رغبته، يفهموا واش راه باغي منهم، قالوا هذا الإنسان في حقه ما نردوا له شكرمته والسلام، وإلا في حقه احنا ما ناش راضين كاع بهذا الحل، ويمشوا ماهمش متراضين. والقاضي كذلك يقهر الناس على يأخذ الحق من هذا ويعطيه لهذا، وربما هذا ماهوش راضي وهكذا. ولكن من الذي يؤلف بين القلوب؟ سيما إذا كان الخصومة سببها الدماء. أو ممكن الإنسان لكل حال يحصل له مع شخص آخر سوء تفاهم وسرعان ما تولي الأمور عادي، لكن إذا كانت سببها الدماء، بمعنى هذا الذي أنت اليوم تريد أن تتخذه صاحبا هو قاتل أبيك ولا أخوك ولا كذا، وأنت كنت ناوي أنك تثأر ولا كذا، فإذا به كل يضرب ما كنت تفكر فيه. ثم يحل محله الألفة. وقد كان يعني قبل فترة عداوة، إذن قال الله عز وجل: فألف بين قلوبكم. لذلك فهو في صدر الآية يأمرهم بأن يعتصموا بحبل الله، لأنه هو الذي غير حالهم وبدله لهم، والله عز وجل ألف بين قلوبهم لما دخلوا في الإسلام، هذا الدخول الصريح الواضح. قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم. هذه العبارة عند أهل العربية كذلك يسموها دلالة التسير، معناها شيء كان على حال وتغير تبدل، وقع فيه مثلا يعني شيء جديد خلاف ما كان عليه. فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه المقابلة تساعد الذهن البريد بأن يفهمها. كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته ماذا؟ إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. قلت كل واحد منا يستطيع أن ينظر في سابق حاله ويقارن بينها وبين الحال التي صار إليها، فيعظم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ويحاول أن يعزز هذا التقارب الذي حصل له بينه وبين إخوانه، سيما إذا كان أيضا فيه اهتمام بتعاون على الحق وعلى الدعوة ونشرها وتعلمها والعمل بها إلى آخره. فهذه هي يعني التي ربما تزين هذه البلدة في أعين أهلها وأصحابها. ولذلك أقول لإخواني نصيحة فقط، كثير من إخواننا ربما لا يستحضر هذا المعنى، وتجده يزهد في إخوانه ويعاملهم معاملة كأنما هو ربما يعني مستغني عنهم، وهم في الحقيقة إذا عاملوا أنفسهم بمثل هذه المعاملة، يعني معروف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. بل جاء في شريعتنا أنه إذا جاء أحد يريد البيعة له أمرنا واحد، ونقض بيعنا واحدة قبله، أن الثاني هذا نقتله، نقتله وقتله مشروع، مسلم يقتل. لماذا؟ لأنه إنما قصد التفريق، وإن لم يقصده فإنه يحصل منه، ونحن اجتماعنا وجماعتنا أولى، وممكن يموت على كل حال، ولكن أن تموت أو يموت الاجتماع هذا يعني أخطر. ولذلك مشروع للمسلمين إذا جاء شخص وأمرهم واحد وأراد لنفسه البيعة أو أراد أن يشق العصا أن يقتلوه، وقتله مشروع. نعم الحمد لله. هذا الاجتماع الإخوة الذي قلت يعززه أن أهله أولا يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي إن شاء الله يحصل لهم بها الاجتماع، لأنه مقرون بها الاجتماع. نقصد بالسنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ونقصد بالسنة ما يقابل البدع، ليس بالسنة التي عند الفقهاء. يقول السنة مثلا يعني ما هو أقل منخفض رتبة عن فرض. نقصد بالسنة ما يقابل البدعة. أهل السنة معناها الناس الذين يحيونها في الناس، يتعلمونها ويعلمونها ويعملون بها ويدعون الناس إليها ويصبرون على الأذى الذي يلحقهم في شره. أول شيء لابد قلت عزيز هو أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بإذن الله تحصل لهم الاجتماع شاءوا أم أبوا، لأنه في حق الناس عندما يتفرقون، وأسباب التفرقة متنوعة، من بين ذلك أن تفرقهم على الأقل مذاهب الفقه. نصور مثلا هذه البلدة فيها بحسب مذاهب الفقه المعروفة، المالكية وفي الشافعية وفي الحنابلة وفي كل واحد يتعصب مذهبي، هذا تفرق. ونصور كذلك أن الناس قالوا مثلا اللي يبغى يعتنق في العقيدة أي مذهب يعتنق سوف يتفرقون. الناس كان يقول احنا واحد اشعري، واحد ما تريدي، واحد ربما كذلك يعني قادري، واحد كلابي، واحد كذا وكذا. لكن الذي يعتقد يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في امور دينهم واعتقادهم، هذا بإذن الله تبارك وتعالى يكون مرجعه واحد، ولا يقع الاختلاف، لان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مختلفين، وسر اجتماعهم إنما لم يكن لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إمام، ما كانش واحد منافس للنبي صلى الله عليه وسلم إمامه، ولا واحد آخر الناس يطمعون في أن يكون لهم إمام، بل كل إنسان يريد لكلامه أن يكون مقبولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما جعلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإمام، نعم هي الإمام، وسوف إن شاء الله نتوحد ونجتمع. قلت نتعلمها، نعمل بها، ندعو الناس إليها، ونصبر كذلك على الأذى الذي نجده في هذا الطريق. ثم أيضا اجتماع الإخوة كذلك بعد تحصيله وحصوله يحتاج منا إلى أن نعامل بعضنا بعضا ببعض الأخلاق العالية التي تبقي وتطيل من عمر الاجتماع، بالإضافة إلى السابق هو تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها والاجتهاد في نشرها. نعم، فإن الجماعة مقرونة بالسنة، كمان البدعة مقرونة بها ماذا؟ التفرق. قلت بالإضافة إلى هذا يعزز هذا الاجتماع ويقوى ويطول عمره بأن يعامل بعضنا بعضا بالأخلاق الإسلامية العالية، الخلق الإسلامي العالي. وعندما نقول خلق هو يعني بحر كما يقول لا ساحل له، أن تعامل إخوانك بل تعامل الناس بالأخلاق الحسنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ عالم من علماء وفقهاء الصحابة، وله من الفضائل والمناقب مشهور معروف، قال له صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. حتى قال بعض من عرف الأخلاق الحسنة قال هي الصورة الباطنة للنفس، بشيء مختصر، عبارة مختصرة. الأخلاق، أخلاق أي شخص هي الصورة الباطنة له، كما أن الإنسان عنده صورة ظاهرة، له طوله، قصره، لونه، قده، لحافته، كذا وكذا وكذا، كذلك عنده واحد صورة باطنة هي ماذا؟ خلقه. وثبت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم كما حسنت خلقي، أي خلقتي وشكلي، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. إنسان الله عز وجل قوامته التي هو عليها جعل أنفه، فمه، عينه، وهذه الأحاسيس يعني في الأعلى، وأطرافه في رجله في الأسفل. الإنسان هذه قامته منتصب، ما جعله الله عز وجل مكبا على وجهه كبعض الحيوانات، ولا جعله يمشي كذلك على أربع، ولكن خلقه في أحسن تقويم، بحيث الانكباب حتى الإنسان ربما يكبر في السن وينعطف وينحني به ظهره، يحب ما يبقيش يبقى كما هو، ولا يقبل تلك الهيئة إلا أن يكون راكعا أو ساجدا لله عز وجل، وهو في حال من الذل والخضوع لربه سبحانه وتعالى. إذن قلت الأخلاق هي الصورة الباطنة للإنسان، فالصورة الظاهرة كل واحد يراها، لكن الصورة الباطنة تظهر على ما يكون من كل واحد منا من تصرفات وأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ذلك، حتى قال للصحابي: جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق، البر حسن، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: البر حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وكان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزاحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. حتى قال العلماء: السفر سمي سفرا لأنه يسفر، أي يكشف عن أخلاق صاحبه، يسفر عن أخلاق صاحبه، معناه ما الإنسان ربما عنده واحد أخلاق داخلية ما تظهر في حال الرخاء والليونة ورغد العيش. كل واحد من دخل المحل بعض التجار يبدي لك العبارة الطيبة المرنة، ما دام طمع فيك زبون تفضل، ما عندك ما عندك ولو تفضل، مرحبا بك وكذا، ولا أخذ لك إلا يخرج من المحل في تلقى ربما في مكان آخر يعطيك واحد وجه آخر. هكذا كذلك الناس، لذلك ربما الشخص كان أحيانا إذا قال فلان صاحب فلان أول ما يسأل عنه: هل سافرت معه؟ إذا قال ما سافرش معه، إذن لا تقول له صاحبك. الصحبة الحقيقية تطلق على ذلك الشخص الذي يعني سافرت معه، بل ربما يمكن يقول الإخوة حتى السفر اليوم ممكن ما تلاقيش سفر. الإنسان يسافر بواحد وسائل مريحة، ما يلقى فيها أي مشقة، أي معاناة، عادي جدا، ربما يكون قاعد في نزهة وهو مسافر. حتى كانوا يقولون قديما: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. فلسان معناها كشغل حاجة يلبسها وتستر منه كل ما تحتها. قال: المرء مخبوء تحت طي لسانه، معناها ربما لسانه عندما يتكلم سوف يظهره وليس تحت طي لسانه. أقول أيها الإخوة، من جملة الأخلاق الحسنة على كل حال ما هو معروف أمثلة: طلاقة الوجه، الحلم، الحلم نقصد بالحلم، مشهور بين الناس أن الحلم هو يعني إنسان في حال ما يجيه موقف غضب تصرف تصرف العقلاء. لكن قال بعض العلم الحلم فوق العقل. الحلم قلنا إيصال الخير للناس، الصبر على إخوانه، كي كثير من الإخوة مثلا مع إخوانه بواحد الصورة واحد الطريقة من الحياة والعيش، ربما يعني كأنه يعد عليهم الأخطاء، يقول صاحبه هذه الأولى وهذه الثانية والثالثة ما تفلش، وتعرف وش الأخير. نعم، يعني هكذا يعامل إخوانه في الحق. هذه معاملة ربما لا تصلح مع الأخوة ولا تستمر ولا تطول مع العشرة، حتى ولو عامل بها الإنسان أقرب الناس إليه زوجته ما يصلح. وإنما الحمد لله إنسان يصبر ويستطيع أن يعامل أخوه وهو في ذلك يحتسب عند الله تبارك وتعالى الأجر. لكن قد يقول قائل، وهذه في الحق موجودة وكثير في الناس، أن يقول فلان أنا ما صبرش، هكذا يعبر بعض الناس. طيب ما تصبرش، ولكن كأنك لا تريد أن تكون صابرا أو تزهد في أجر الصابرين. اللي قال في الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر نصف الإيمان، الصبر مجرد أن الإنسان فقط يحبس نفسه، يعود نفسه فقط أنه عندما تجي المواقف اللي تحتاج إلى صبر يحكم نفسه فقط، لا يظهر من تصرفات ما يدل على جزعه وقلقه وغضبه واضطرابه، وهكذا يعود نفسه اليوم وغدا وبعد غد بإذن الله سوف يكون من أهل الصبر، إن لم يكن من الصابرين، ولا إن أمكن أن نقول من الصبارين. يعني إنسان إذا عود نفسه، قلت يعود، إيش معنى يعود نفسه؟ بمعنى يحاول أن هذا الخلق ويحس نفسه بأنه ضعيف فيه، ضعيف ضعف شديد، ولكنه يعزم على أن يكون من أهله، وذلك بأن يتدرب عليه شيئا فشيئا. أظن حاله والله أعلم أنه مثل ما قال ابن الجزري رحمه الله، مع من لا يحسن بعض حروف الهجاء يخرجها من مخارجها، أو ربما بعض صفاتها لا يحسنها، قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني من أراد في حق أن يكون على أي خلق من الأخلاق بإذن الله إن شاء الله يتدرب عليه شيئا فشيئا، فسوف يكون سواء كالحلم أو الصبر أو احتمال أذى أو طلاقة الوجه أو ما إلى ذلك أو التغافل، سوف يكون إن شاء الله من أهله. ومن ذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا مع أنه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا بعض أهل العلم كاين فرق بين الخلق العظيم والخلق الحسن. الخلق العظيم أول نحن لا نستطيعه ولسنا مخاطبين بأن نحصله، لكن الخلق الحسن يستطيع في طرق الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يقول له يا رسول الله أوصني، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ثم يعيد عليه يقول أوصني، يقول لا تغضب، ثم ردد مرارا قال لا تغضب فقط، وما زاده على لا تغضب، لا تغضب. الغضب اللي هو معروف انفعال يقع أي واحد من الناس ممكن جدا فيخرج عن صوابه، يخرج عن صوابه، ربما يسب ناس يسب بولاده، ممكن يسب زوجته، ممكن حتى يطلق زوجته. كثير من الناس يعني يقول لك طلق زوجته في حال غضب، والعياذ بالله ربما كان بعض الناس كما تعلمون في حال غضب ممكن يسب دينه، يسب الإسلام، يسب الله عز وجل، هذا يعني مشاهد مرئي غضب. انظروا كيف يوصل، هذا بعض قلت من الأخلاق، أين تنتهي الأخلاق السيئة، كيف تنتهي بصاحبها ولأي مستوى تضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتدرون ما الصرعة فيكم؟ الصرعة بضم الصاد وفتح الراء، الصرعة بمعنى اللي يصرع الناس صرع، لكن الإنسان اللي أي واحد يعني يبغى يتصارع معاه يطيح الله قوي بدين معروف. أتدرون ما السرعة فيكم؟ الصحابة قالوا معروف السرعة، يعني في اللغة نعرف السرعة وهذا هو. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو السرعة. وما خرج عن معناهم في الحقيقة، ولكن فقط أحالهم على معنى قريب منه. السرعة تعرف لك اللي يسرع بني آدم غاشي ويطيح في الأرض، مال السرعة هو ذلك اللي يسرع نفسه ويطيح في الأرض، معناه عندما نفسه تصول وتريده أن يحقق لها ما يحقق ويصرعها ويحبسها، هذا هو السرعة الحقيقة، ليس السرعة الذي ربما عرفتموه. إذن أقول ومن تلك ومن الأخلاق أيها الإخوة كذلك العالية الرفيعة التي ينبغي كذلك للشخص أن يعامل بها إخوانه التغافل. التغافل ما معنى التغافل؟ الغفلة إذا قلت لشخص معين ممكن نذموه بها، تعرف لمسكي ماهوش منتبه ماهوش حذر يذم إذا كان هكذا حاله. والغفلة قد تعني كذلك أن الإنسان غافل عما خلقه الله له تبارك وتعالى، غافل عن ذكر الله، غافل عن الصلاة، غافل عما يجب عليه، غافل كذا، وهذه كذلك مذمومة. لكن التغافل، التغافل بمعنى أن الإنسان يجعل نفسه كأنه موصوف بوصف وهو في الحقة لا، بمعنى مثلا يتغافل عن أشياء، الذي يراه يظن بأنه غافل ولكن هو متغافل. متغافل بمعنى هو متعمد أن لا يلتفت إليها ولا يمعن فيها النظر ولا يدقق فيها ولا يحاسب عليها. لماذا؟ لأنه يعلم لو فعل مع هذا الفعل لا انتهت إلى ما لا يحمد عقله، فتراه نعم يتغافل. فهنا يصير التغافل ممدوح، كما قال شاعر متغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غافل. وتغافل عن أمور معناه ديره صاحب كأنه قاعد ما شفتهاش فيه وانت في حق شفتها، ولكن أنت كريم وعلى خلق عالي جدا درت روح قاعد كأنك ما شفتهاش، انت شفتها نعم وتبينتها وتأكدت منها، ولكن حتى لا تشعره وحتى لا يجد حسرة ولا يحس بأنه اخطأ في حقك تؤمنه من هذا الجانب، وهو يحتاج كذلك لأنه أخ في الله، تريد أن تبقي على هذه الأخوة وتبقى بها ومعها إلى أن تموت وتلقى الله عز وجل. لأنك إذا أخذت تحاسبه كأنك زاد فيه، فتبقى أنت ربما يعني إخوانك محسوبين عليك، ولكن في حقك كل واحد أداك مع أدا عندك مع خطأ من 2009 ولاك عنده خطأ من 2010 ولك خطأ من 2000 وكذا، وخطأ جاء يامس وانت أول أمس ولم يسلم لك أحد، هذا مستحيل. وخلت عيش لواحد نوع من الحالة هذه ربما تضيع عليك حتى شخصيتك، تبقى في صورة من الصور نعم يعني صراحة غير مقبولة شرعا. نعم ممكن تكون بين الناس اللي ما عندهم عناية بما نتكلم فيه الآن اللي هو الحرص على هذه الأخوة والإبقاء عليها، لأنها أمر يحبه الله تبارك وتعالى. والاجتماع الذي كنا نتكلم عليه إنما يبقى إذا كان كل واحد من المسلمين كان عنده هذا الاهتمام، حريص على إبقاء الأخوة وعلى الاجتماع نعم، ويدعو لإخوانه كذلك في السر ليس فقط في العلانية، أن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمع شملهم وأن يوحد صفوفهم وأن يؤاخي بينهم نعم. فلعل الله عز وجل أن يدرك هذه الأحوال التي نعم كان أشياء على كل حال صراحة منغصة أن يقع بين إخوة ما يقع من خصومة، وتبقى هذه الخصومة على كل حال مفتوحة على مصراعيها. لذلك فقط ونختم بهذا الأصل إن شاء الله، أن أن يكون بين إخواننا ناس مصلحين. ما معنى مصلحين؟ بمعنى لا بد والإخوة يقع بينهم ما يقع من يعني خصومة، قلت سوء تفاهم، ناس ينتدبون للإصلاح. الإصلاح بمعنى أن الإنسان يعرف من نفسه بأنه عنده كلمة مسموعة بين إخوانه، وفق الله عز وجل، لأنه كبير في السن، عنده علم، عاقل، رزين، حليم، هذه الصفة يعرف أن إخوانه يصفونه بها، يسمحها ولا ربما يفهمها ولا أخذها، فيعني يستعملها في هذا الملحق لأنها تخدمه أن يسعى في إصلاح ذات البين، سواء كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا يشوفوا بأنه أخوين بناتهم ما وش كما كانوا من قبل، كان واحد خصومة، كان واحد تفاهم، كان واحد كذا، كلام يمشي بيناتهم إلى آخره، يسعى بأن يصلح بينهما. وإصلاح ذات البين إخواني إنما هو عمل عظيم من أعمال الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو خير من الصوم والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، الإصلاح طبعا كما تعلمون عكس الإفساد، كان للإصلاح وكان للإفساد. والإنسان على كل حال قد يخفق حتى في معاملة زوجته، يفشل، ما يعرفش، يعني تتلخبط عليه ربما يعني المسالك، ويبقى مسكين في واحد الدوامة يحتاج إلى من ربما يثق فيه فيدلي له مثلا ربما بأحواله وأوضاعه، وممكن يساعده مساعدة هكذا توجيهية، وإن شاء الله ممكن يقف الخير. هذه من الخدمات اللي الإنسان فيها يحتسب، ماش نقول هذا خدمة ولا مكتب ولا بيرو ولا حاجة، هذا يعني أعمال احتسابية الإنسان لا يحتاج لأن يكون عالم فيها، وإنما مؤهلاتها وعلى رأس مؤهلاتها أن يخلص فيها لله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ابتغاء مرضات الله يحتسب، وإنما فقط تجده يعني ربما يحترق ويقلق ويضطرب عندما يرى الإخوة متدابرين، تذهب عن مصيبة الأخوة يزعجها ولا يستطيع أن يهدأ له بال، فيسعى في أن يصلح بين اثنين بين ثلاثة وواحد، وربما حتى بين قبيلتين أحيانا، وربما بين حتى الرجل وزوجته كما قلنا. الله عز وجل قال تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن. لا، قال عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله. هذا عمل إصلاحي لكل حال كما رأيتم تتعدد مناحيه، قلت لذلك يعني ينبغي أن ينتدب لذلك من يعرف من نفسه الأهلية. ليس أهلية لابد أن يكون يعني قاري متون وقاري علم وقاري كذا وكذا، وإنما هي يعني مجرد أن الإنسان يحتسب أولا الأجر عند الله عز وجل ويتقدم لهذا العمل إن شاء الله، فإنه فيه أجر كبير كما جاءت بذلك الآية. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع بيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، إذن هذا هو الأصل الثالث من أصول دين أصول الإسلام، السمع والطاعة، وهو يتمم الاجتماع، بل الاجتماع لا معنى له إذا كان المسلمون لا يجتمعون حول إمام، حول إمام مطاع. الصحابة رضوان الله عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبادروا إلى الصلاة عليه ودفنه بادروا إلى أن يجدوا لهم من يخلفه، أي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتمع عليه الناس ويكون مسموع الكلمة ويطاع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفنه يوم الثلاثاء، فحسموا أمرهم، وكان من أهم المهمات بادروا إليه، لأنه يستحيل الناس هكذا يبقوا مشتين عما يجتمعون حوله. وهذا هو هذه عقيدتنا وهذا ديننا المفروض، لكن للأسف المسلمون اليوم صارت لهم في هذا الباب مناحي شتى عديدة، وصار لهم كلام ربما لا يمت الإسلام بصلة. نحن المسلمون المفروض، وربما هذا نأخذه كمثال من إمامة السرس، كل واحد منا يصلي في المسجد، وربما يصلي خلف الإمام الذي يصلي بنا، خلفه يصلي الناس أفضل منه بكثير، ولكن نصلي معهم إلى تحصيل الأجر، هذا الأجر الذي يكفي فيه أن يتقدم أن يصلي بالناس إمام مسلم نصلي وراءه، وربما هو يكون يعني من حيث الأفضلية موجود منه من خلفه أفضل منه، ولا يضرنا في ذلك، ويحصل بذلك الأجر الذي رتبه الله عز وجل على صلاة الجماعة. فالسمع والطاعة لولي الأمر هذا أصل من أصول ديننا ينبغي ألا نغفل عنه، وقد غفل عنه أكثر المسلمين، فصاروا كما ترون في هذه الأزمنة وفي هذه العصور وفي هذه السنوات الأخيرة، رأوا من شؤم هذه المخالفة ما رأوا من تفرق، وبلدانهم إلى اليوم صار إليها مسار. نعم، إذن كل ذلك بسبب عدم الكلام في هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وظرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله أول شيء، والوصية بالتقوى أيها الإخوة معلوم أنها على رأس كل وصية. أي إنسان بغى يوصي واحد ابدأ بتقوى الله، لا يقدم عليه شيئا، وهي الوصية في الحقيقة التي إذا ما نسيت ما ينسى ممكن يشفع فيك أنك قلت بتقوى الله. واحد قال لك: علامة وصيت بكذا، قل له: كلمة تقوى الله شاملة لكل شيء. لنفرض أنك مثلا يعني تريد تعدد عليه أشياء وربما نسيت أشياء، فيشفع لك أنك مثلا قلت وصيت بالتقوى أول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله، بعدها مباشرة قال: والسمع والطاعة. والسمع والطاعة نحن المسلمين إذا سمعناها مباشرة ينصرف ذهننا إلى ولاة أمور. السمع والطاعة لولاة أمور صارت كلمة مفهومة واضحة، سيما له اطلاع على كلامهم. السمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، يقول صلى الله عليه وسلم تأمر، قالوا بعض العلم من حيث تركيب الكلمة تدل على أنه توصل إلى هذا المنصب، منصب الإمارة، بطريق الغلبة والقهر. وإن تأمر عليكم عبد، والعبد كذلك معروف في شريعتنا هو الذي لا يملك حتى أمر نفسه. العبودية عندنا في الشرع هي عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر بالله، هذا ينقل العبودية، هذا هو تعريفه عند يعني عند الفقهاء، عجز حكمي صاحبه كثير من العبادات غير مخاطب به، غير مخاطب بالجهاد، غير مخاطب بالجمعة مش يصلي. الحج إذا حج بغير إذن سيده كثير منهم قال بأنه حج لا يصح ويجب عليه أن يعيده إلى آخره. هو كل يوم في صباحه ينتظر البرنامج الذي يعطيه له سيده يوميا، ما عندوش هكذاك برنامج يبيته لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تأمر عليكم عبد، هكذا أوصفه مثال، تو إن تأمر عليكم عبد معناها عليكم بالسمع والطاعة، المهم مسلم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. إذن فعلم الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أن أولي الأمر كما هو الراجح من كلام أهل العلم هم العلماء والأمراء. إذن في السمع والطاعة لأولياء الأمور أصل من أصول الدين. من يتكلم عنه؟ من ينادي به فوق المنبر؟ من يفقه الناس فيه؟ إلا كما قال المؤلف رحمه الله: أقل القليل. بل ذلك الأقل القليل الذي ينادي بهذا الأصل صار يتهم بأقبح تهم. وقال العلماء السنة، يقال بأن هؤلاء علماء البلاط، علماء السلطان، مش عارف إلى آخر ذلك من الألقاب والأسامي وما إلى ذلك. فاصل قال الأصل. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل بأول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. إذن معلش، هذا الأصل هو الأصل الرابع من الأصول الستة التي ألفها أو جمعها الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله مستنبطا لها من نصوص الوحي، أن المسلم يجب عليه أن يعرف العلم والعلماء، ومتى لم يعرف العلم والعلماء يأتيه، سيما والعلماء أيها الإخوة عندما نقول العلماء المراد بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، قلنا النبوة انقطعت وآخر نبينا والنبي صلى الله عليه وسلم، إذن من الذي بقي؟ بقي ماذا؟ العلماء، هم الذين بهم تهتدي الأمة وتعرف الطريق إلى ربها وتعرف دينها. وربنا تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر معناها اسألوهم عن كل ما ينوبكم من أمر دينكم إن كنتم لا تعلمون. فنحن واجب علينا أن نسألهم في هذه الحالة، وواجب عليهم هم أن يجيبوا كذلك إذا ما سئلوا. ولكن قلت كثير من الناس لا يعرف العلم، ومن ثم كذلك لا يعرف العلماء، سيما في عصرنا هذا للعلوم ربما تنوعت وكثرت المعارف ولا أخي ذلك، والناس في عدة تخصصات كثير منها شبيه بالعلم، والوسائل كذلك ساعدت على بروز ربما من هو شبيه بالعلماء، صار هذا الأصل لابد كذلك للواحد الذي يريد السلامة في دينه أن يتفقه فيه. العلم أيها الإخوة هو كما قالوا هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله. وما هو الدليل؟ الدليل أيها الإخوة هو كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس، هذه قالوا أدلة الشرع الأربعة. الإجماع والقياس يعودان إلى كتاب السنة، لأن عندما نقول إجماع عند كل علماء لكل إجماع لا بد له من مستند، مستند بمعنى نص صحيح وقع الإجماع حول حكمه. إذن فآل الإجماع آل إلى كتاب السنة، والقياس كذلك أي قياس لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه هو كذلك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، عندنا فرع لا يعرف له حكمه ولكن فيه علة هي نفسها سبب تحريم كذا في الأصل، فيلحق هذا الفرع بالأصلي في الحكم. إذن كذلك القياس عاد وآل إلى الكتاب والسنة. إذن فنقول من ثم الدليل هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، والذي يعرف يعني هذا الإمام رحمه الله محمد بن الوهاب رحمه الله ولو من كتاب الأصول الثلاث، يجد أن هذا ومنهجه هو طريقته، أنه كلما ذكر مسألة ولو واضحة يذكر معها دليلها، يذكر معها دليلها من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تيسر له كذلك قول من أقوال مأثورة عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أئمة الهدى من بعدهم، فيذكره كأنه يعني يريد به أن يفسر هذه النصوص. وهذا هو المنهج الذي والحمد لله كان أو السر في سلامة أهل السنة من الانحرافات والضلالات التي وقع فيها غيرهم، أنهم دائما يعولون ويعتمدون على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجدهم أولى الناس يعرفونه، لأن كثير الناس نراهم اليوم في هذه الأزمنة بقوا ينحاوا نحو يعني بعض الكتب الفقهية، قالوا بغي نقرأ المذهب المالكي، سجلنا بعض بغي نقرأ ابن عاشر، قال لك بغي نقرأ ابن عاشر، بعض إخواننا نعم بغي نقرأ ابن عاشر، وعلى بل ابن عاشر فيه العقيدة الأشعرية وفيه التصوف وفيه في حتى القبورية، هو راغب في أن يقرأه، وربما قرأ حتى عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام ولا يعني شيء من تفسير كلام الله عز وجل، ويريد أن يقدم بين يديه لهذه النصوص. ورغم كذلك ما كان من علماء يعني من خدمة للقرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خدمة ربما لو أن إنسان أراد أن يهتم بها ويعتني بها ربما العمر يضيق عليه. نعم، إذن فلذلك قلت هذا لا بد أن الإنسان يتعرف على العلماء. العلماء عندما نقول العلماء العالم هو الإنسان العارف بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يكون عدلا، عدل بتعديل العلماء كذلك الموثوقين له، يعرفون الناس بأن هذا الإنسان يمكن أن تأخذ منه دينك، يمكن أن تسأله، يمكن أن تستفتيه إلى آخره. فإن لم يكن شيء من هذا فيبقى صمام الأمان لمن أراد النجاة في دينه أن يبقى على العلماء الذين هم معروفين موثوقين، ولو واحد ولو اثنين ولو ثلاث. نعم، قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة بهذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، ثم صار هذا أعرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، إذن العلم صار عند كثير من الناس، والفقه صار يطلق ربما على ما لا علاقة له بالقرآن والسنة، يطلقون الفقه ربما على الفروع الفقهية التي يعني هي من اجتهادات بعض الفقهاء، وبعضها يظهر فيه مباشرة كأنه صريح في معارضة ما صح من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يطلق العلم كذلك على تلك يعني التأليف التي في علم الكلام وعلم الجدال وعلم المناظرات، واللي يعرف هذا كأنه هو العالم، وهذا في حق ليس هو. لذلك كان رسالة صغيرة ليس كبيرة جدا لأحد علماء هذه الأمة كذلك من المحققين يسمى ابن رجب الحنبلي رحمه الله، تلميذ ابن القيم، سماها فضل علم السلف، فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة جيدة ونفيسة وقيمة، حبذا الإخوة بثني يقرؤونها فيما بينهم، جيدة من أجل يعني معرفة العلماء ما هو العلم. العلم نعم الممدوح الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه في القرآن الكريم، وكذلك جاء الإشادة به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الذي بعده، قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في سورة يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هدات الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك السميع الدعاء. إذن هذا الأصل كذلك الخامس قبل الأخير، المؤلف رحمه الله يريد فيه للمسلمين أن يعرفوا أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نعرف الفرق بين أوليائه وأولياء الشيطان، وأن الإنسان لا بد أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس في هذا الباب، سماه رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقال فيه أنه رحمه الله يجب على المسلم أن يفرق بين ولي الرحمن وولي الشيطان، كما يجب عليه أن يفرق بين النبي والمتنبي. يجب عليه أن يفرق بين النبي المرسل من عند الله عز وجل الذي ينزل على الوحي من الله، وبين المتنبي الذي هو الشخص الداعي النبوة. يجب كذلك أولياء الرحمن الذين يجب علينا موالاتهم ومحبتهم والترحم عليهم إذا ماتوا، والاستفادة ربما من سمتهم وذلهم وعلمهم إذا كانوا هم على قيد الحياة، والتعبد لله عز وجل بمحبتهم، وأن يجتنب الإنسان معاداتهم، هؤلاء أولياء الرحمن. وأما أولياء الشيطان فواجب علينا كذلك أن نفضحهم، أن نبين حالهم، وأن نكشفهم للناس، لأن الناس على كل حال يلتبس عليهم أحيانا بعض الأوصاف، سيما الشخص الذي يريد هو في نفسه أن يموه على الناس ويظهر لهم بمظهر ربما صالح وهو في نفسه ساحر دجال كاهن ربما، يريد أن يظهر الناس على أنه صالح، سيما في الوقت الذي ربما العلم الوحي الذي يحصل به يعني التمييز وهو الكاشف وهو النور الذي ربما الإنسان إذا تشبع به بإذن الله إن شاء الله ما يحصل التباس غاب في الساحة اليوم، قليل من يتجده يعني يعرف، ولا كثير من الناس ربما يعني كل معلوماته وثقافته أخذها ربما لا من السماعات من سماع الناس فقط، هذا موقف. إذن قوة العلم إذا كانت، وهذه القوة إنما تكون عندما يكون العلم الذي عندنا مستمد من الوحي بإذن الله، مثل هؤلاء لا يظهرون، وحتى إذا كان منهم من كان فإن حاله سوف يظهر ويكشف للناس، ولكن صار لابد أن يميز المسلم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن هو في الحق كل مؤمن تقي، ففيه قدر من الولاية، سواء كان مقتصدا أو ظالما لنفسه أو سابقا بالخير، ففيه نسبة ولاية، فيه نسبة ولاية. نعم، جرت عادة العلماء أن يتكلموا على ذلك السنف العالي وهم السابقون بالخير، ويتكلمون ربما على كراماته، لأن صح مرتبة عالية هي التي ذكرها كذلك الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. الفرائض والواجبات هذه كلها يعني لا بد أن يأتي بها كل إنسان مسلم، ولكن مجال التنافس ما هو؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال معناه في استمرار وديمومة وتواصل، حتى ماذا؟ أحبه، معناه هذه غايته ومقصده، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث أيها الإخوة، بعض أهل العلم انطلق منه في بيان مواصفات وأوصاف الولي. الشوكاني رحمه الله له كتاب اسمه قطر الولي، شرح حديث الولي. هذا الحديث يقال حديث الولي هكذا. رأينا فيه أن صفة الولي ما هي؟ أن تجده مستمر على العبادة، مستمر. معنى مستمر بمعنى ما عنده إلا أن نصب أمامه أن يصل إلى محبة الله. ومحبة الله، ممكن واحد يقول لك محبة الله معناها محبتي أنا لله، ممكن، ممكن يقول لك محبتي أنا لله، ليس المقصود هذا، وإنما محبة الله لك. هذا كيف تعرف؟ إذن تبقى متواصل العبادة حتى تموت، وما عندك محطة تتوقف، وما عندك تقاعد، تبقى تعبد الله عز وجل حتى تلقى الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن كاين بعض الدراويش وتسلطوا فترة مع الأمة وما زالوا على كل حال متسلطين اليوم. الدراويش على كل حال كلمة فارسية تعني الرجل الفقير. الجماعة كانوا هكذا يقولوا الناس احنا فقراء، سمو رحمة الفقراء، هكذا مستولين على عقول الأمة قالوا احنا الفقراء، يعني هذا اللقب تاع الفقراء الدوه، ولكن في حقهم لهما أغنى الأغنياء. ماذا قالوا؟ قالوا الإنسان في حقه وهو يعبد الله تبارك وتعالى لابد تكون هذه العبادة يعني يلقى البرهان على أنه وصل. وما هو البرهان؟ يشوف كرامة من الكرامات. وما هي الكرامة؟ أمر خارق العادة. ولا الإنسان مسكين اللي يعبد الله عز وجل على طريقتهم، وراه يعبد ربهم عنده لا يومين ثلاثة في العبادة، ولا قاع أسبوع ولا أسبوعين، أو يتلفت عن يمينه وعن يساره لعلها تظهر شي كرامة. وكرامة هي قال لا واحد النور مثلا ربما يطلقوا له الشيطان هكذاك، قال ديك الكرامة، والنور هذا هما مهبولين على النور، يعني أي حاجة هكذاك تشع في الآفاق ودير حاجة كذاك إضاءة، هذا هو اللي ربما من أول براهين. وتلقى كذلك أتباعهم يتنافسون في ذكر كرامات فلان وفلان، يذكرونها نعم ويتباهون بها، ولربما هو إذا كان طول عليهم ما ذكر لهمش واحد من الكرامات يعجلوا لهم بوحدة يقولوا أودي شفناك أمس طوف بالكعبة. الإتباع يقولها نعم، يقول شفناك بالأمس طوف بالكعبة. هو أي إنسان في حقه يمشي للموسم يشوف الغاشي لابد يلقى واحد شبيه من الناس، سيما متشوق للناس يقول قاعد يشوف الشخص هكذا كأنه هو نفسه لك جاره صاحبه، يجي يقول هو مسكين كذلك هو راه ينتظر أنه يوم ما يقال عنه أنه ولي، لا مجرد ما يقع الاعتراف به وصل هذا المقام يتراخى في العبادة. هذا هو كان يعبد الله عز وجل بالبدع والاعتقاد الفاسدة والانحراف. وذلك إخوة كان كتاب على ما فيه على كل حال، سماه مؤلفه منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية. راح يقول عبد الكريم فكور جزائري قسنطين، وذكر أسماء لبعض الأولياء، إلا أن أكثر على كل حال من ناحية الشرقية من الجزائر، وذكر منهم أسماء أشخاص، بعضهم كان مجنون، بعضهم كان لا يتوضأ، بعضهم كان كذا وكذا، والناس على كل حال في الأخير قبة، بنى عليه قبة وصار يزار وما إلى ذلك، والناس تعتقد فيه نعم وتنسب له الكلام وما إلى آخره من شيء. إذن هذا هو تقريبا مفهوم الولاية عند الناس، يعني أن الولي هو الشخص اللي عنده كرم، ولا زوج ولا ثلاثة، ويتنافسون، يعني يتنافسون في من الأتباع يذكرون هذه الكرامات ويتباهون فيما بينهم. وبعضهم يقول إحنا عندنا دار هذا الولي تاعنا واش دار، وهو ربما إلا كان كذلك ما يعني افتروا عليه وحدة هو ممكن يقول لهم وحدة، قال البارح أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال واش قال واش قال، لا مجرد ما يقول هاي تلقفوها ويشيعوها وينشروها بالناس يقولوا لا موت هاي القبة تاعتك إن شاء الله واجدة. نعم، وتبقى الناس عايشة في مثل هذا النوع من العقائد، وتفسد أو يفسد عليهم يعني توحيدهم ويعيشوا في مثل هذا الحال. والولاية في الحق أيها الإخوة أمر ليس يعني فيه هذا الغموض، الله عز وجل ذكر الأولياء وذكرهم بصفات الإيمان والتقوى، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أذكر مثال فقط ليتبين به أن الولاية التي نتكلم عنها قلنا هي الدرجة فقط لا هي، وإلا فكل المؤمنين أولياء الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل التابعين أو سيد التابعين أويس، أويس بن عامر القرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل إذا لقيته فقل له أن يستغفر لك الله، قل له يستغفر لك الله عز وجل، راه رجل صالح، كانت له أم كان بار به حتى أنه ما جاش النبي عصر وعاش هكذا. ذكره الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، رغم أنه في ميزان الاعتدال لا يذكر إلا من ربما فيه كلام وتكلم فيه وما إلى ذلك، وهو ليس من أهل الرواية، لا يعرف عنه أنه عنده حديث هكذا متصل بإسناده النمس، هذا أويس بن عامر. ومع ذلك ذكره وتكلم عليه بشيء من الطول في ترجمته. وقصته قلت مذكورة في صحيح مسلم في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له: إذا وجدته فقل له أن يستغفر لك الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ يترقب حجيج اليمن، يبقى دائما إذا جاء حجيج اليمن الموسم الحج: هل فيكم أويس بن عامر القرني؟ حتى ظافر به لقاه، قال: أنت أويس؟ قال: نعم. بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: من قرن؟ قال: نعم. قال: كانت لك أم كنت بارا بها؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع الدرهم؟ قال: نعم. استوفى كل ما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم من علامات. وتعرفون من عمر رضي الله عنه؟ عمر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المحدث الملهم، صاحب فراسة لا تكاد تخطئ، معروف في الصحابة، كان الصحابة يتحدثون يقولون أن ملكا ينطق على لسانه وقلبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره، أو كما قال الشيطان كان يخاف منه. وكان المحدث الملهم، معنى المحدث الملهم معناه يجد في صدره من رؤى وإيحاءات تشبه الذي كان يجد الأنبياء ورسله، وله ما يسمى بالموافقات، أشياء كثيرة يقترحها في المجالس في استشارات، فيأتي الوحي موافق له. حتى قيل أن ذات عرق اللي هو ميقات مكاني يحرم من أهل العراق، قيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني وقته، وقيل أن عمر، وربما بعض أهل العلم يسلك يقول لك: نعم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه عمر موافقة. عمر ما كانش على باله بالنبي صلى الله عليه وسلم وضعه، جاء عمر وداره يعني دل واحد ما كان قال أهل العراق حاوا من يتحرمون، ما كانش هو على باله بالنبي صلى الله عليه وسلم راه دار هذاك الميقات، فوقع اختياره على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر. وعندما وجد أويس لم يستغن عن أي علامة ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استوفى كل العلامات. ثم بعد ذلك قال له، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه، قال سماه أويس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدته أي أويس فقل له أن يستغفر لك، فاستغفر لي. عمر يقول لأويس: استغفر لي، معناه اطلب لي من الله عز وجل المغفرة. يقول أويس: اللهم اغفر لي عمر. أويس نعم بعد ذلك أخذ الناس يقصدونه، لما رأوا عمر طلب منه هذا جاءوا الناس وقالوا: استغفر لنا استغفر لنا استغفر لنا. وهو شخص عنده من فقه العبادة، وهذا هو المشكل الذي كثير من العباد، بعض الناس نعم يعني يعبد الله عز وجل نفحله في العبادة، ولكن مع قلة علم، زهد في العلم، نقصان علم، فتنحرف ربما به العباد. لكن وكان في زمان ما إن شاء الله أهل الخير كثر وأهل العلم كثر، يعني تلفت على يمينه كان عالم كان عالم كان ربما مثل هذه الوضعية قد العابد يعيش فيها. أويس بن عامر القرني لما رأى الناس خاف على نفسه أن يفتن من هذا الناس تقصده، قال استغفر لنا استغفر لنا كذا. ومن ثم كذلك أصاب من أهل العلم قال الأولى ترك أن تقول الإنسان فلان دعو الله لي، الأولى أن تتركها. واختيار شخص سامي جميع رحمه الله وكذلك الشريث الأولى ترك، ليس حرام ولكن الأولى لأن فيه التفات المخلوق. قال الشيخ مبارك الميلي كذلك رحمه الله فيه تغرير بهذا الشخص، لأن صور مثلا شخص يجون الناس يقصدوا يقولوا فلان دعو الله لنا دعو الله لنا دعو الله، يعني بشر إنسان ممكن تلعب به نفسه في مثل هذه الأحوال. ماذا فعل أويس بن عامر القرني؟ هام على وجهه في الأرض، فلا يستطيع أحد الآن أن يجزم بمكان وفاته أو قبره إلا ما ادعاه الناس. أهل الشام يقول لا مدفون عندهم، واحد يقول لا مدفون عندهم، حتى عندنا في أضرار كذلك يقول لا عنده قبر كذلك. من الأبلة كان سمعت هذا وعنده وعدة كذلك، كان يقول الزيارة عنده وعدة في السماء الناس يقصدون عند قبره ويفعل ما يفعلون بجسد الأولياء. محل الشاهد من هذه القصة وربما الأصل الأخير لا ندركه، معليش نختم بهذا إن شاء الله. قلت محل الشاهد من هذه القصة من جهتين، سواء من جهة عمر رضي الله عنه الذي هو المحدث الملهم ولم يستعمل تحديثه وإلهامه من أجل تعيين أويس بن عامر القرني، ثم عندما وجده هو أويس بن عامر القرني لم يزد على ما قال أن يطلب من الاستغفار فقط. ثم من جهة أويس يعني نقارن هذا بحالنا نحن اليوم، كثير من المسلمين عندهم فقط مجرد حكايات، قال فلان سمعنا عليه وقالوا ولي صالح وكذا، وربما لا يعرف من حاله شيء، لا يعرف من حاله شيء إلا حكايات يحكيها الناس كذا فيما بينهم، ومع ذلك يعني يعتقدون فيه ويظنون فيه ربما الظنون، وربما يغلون فيه الغلو الذي يوصله إلى حد الألوهية. ثم من جهة أيضا أويس بن عامر القرني، نعم نعتقد أنه ولي أولياء الله الصالحين، ثبت ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ليس فقط يعني اختراع، هذه صفة الأولياء الصالحين نعم الحقيقية. الواحد لا يتصدر للولاية يقول أنا ولي وما تقربونيش واللي قصدني بسوء أتعافى رسول وكذا، والأخذ يبقى يعني ينشر مهابة الناس له حتى الناس يتغلوا في له، فهو هام على وجهه في الأرض خوفا على نفسه من أجل أن يدركه شيء من الغرور البشري فتضيع عليه نفسه. لنتوقف عند القدر، ومعليش لكل حال الأصل الأخير لعلي أو ربما قد يأتي إن شاء الله من ينهي هذه الأصول الستة معكم، أسأل الله عز وجل أن نلتقي بكم إن شاء الله في موعد آخر أطيب من هذا وأوسع من هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.